بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول علامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: وأخرج البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. هذه ثلاث جمل، ثلاثة أسباب لثلاثة مسببات، وأعمال تفضي إلى أجور عظيمة في الدنيا والآخرة. الأول صدقة السر، ومعنى صدقة السر الصدقة التي يخفيها الإنسان عن القريب والبعيد، يتصدق سرا، يعطي الفقير والمسكين ويحرص على ألا يعلم بها أحد، لا تكون أمام الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كمفصح حين، وذكر منهم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فصدقة السر لها أجرها العظيم عند الله عز وجل، لكن يجوز للإنسان، بل يستحب أن يظهر الإنسان صدقته إذا كان يرجو أن يقتدي به غيره، وأمن على نفسه العجب والرياء. ومما يدل على ذلك لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة، فجاء عمر بماله، جاء أبو بكر بماله كله، وهكذا أيضا ما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصدقة بعد أن رأى أقواما مجتابي النمار عليهم أثر الفاقة، فجاء رجل بشيء من طعام، وجاء رجل بشيء من ثياب، وجاء رجل بصرة من ذهب كادت أن تعجز يده عنها، قال: بل قد عجز بثقلها وكثرتها. فتتابع الناس لما رأوه، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبه، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فصدقة السر هي الأصل، لكن أحيانا لو أن الإنسان رأى فقيرا أو مسكينا بادر وأعطاه أمام الناس، رآه الناس أعطاه، لا سيما الذي يكون منظورا إليه أو يقتدى به أو يستأنس الناس منه خيرا، إذا فعل تتابع الناس بعده. ولا شك أن هذا حاصل من الناس، من لو تصدق أمام الناس الناس يقتدون ويتأسون. هنا يستحب إظهار الصدقة من أجل أن يتأسى به وينتفع هذا، ويتقي الإنسان ربه ويجاهد نفسه على الإخلاص، لئلا يأتي الشيطان ويزين له الرياء، فيجاهر بالصدقة ليتأسى به غيره، ويكون حينئذ هذا أجرها عظيم. إن لم يكن هذا الأمر حاصلا، جاءه فقير، جاءه مسكين، أو أن الناس قد عرفوا حال هذا الشخص، أو أنه لا يأمن على نفسه الرياء، فحينئذ يتصدق بالسر. وأنت ماذا تريد؟ تريد الأجر والثواب من الله عز وجل، عامل الله، لا تنتظر ثناء الناس ولا مدح الناس، ولا تنتظر أن يقول الناس: تصدق فلان على فلان بكذا أو كذا، فلان مريض، فلان محتاج، فلان مسكين، وهذا تصدق عليه. يجعل الإنسان هذا بينه وبين الله، يكون هذا أنفع وأعظم. وكم من السلف الذين كانوا يحملون أكياس الدقيق ويذهبون بها إلى بعض البيوت، ولا يعرف منهم، ما عرفوا إلا بعد أن ماتوا، لما ماتوا انقطع ذلك، فعرفوا أن هؤلاء هم الذين كانوا يفعلون ذلك المعروف ويسدونه إليه. وليس حديث الذي تصدق بصدقة كما في صحيح مسلم عنا وعنكم ببعيد، لما قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، وحرص على أن تكون في الليل لئلا يعلم منه، ما يريد أن يعلم منه، يريد أن تصل إلى مستحقها وأن يأجره الله عليها. وقوله لأتصدقن الليلة بصدقة، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، قالوا هذا يدل على أنها صدقة عظيمة، بدليل أن الغني قيل لعله يتعظ، بدليل أن الزانية لعلها تستعف، لو أعطيت الزانية مالا قليلا ما حصل لها العفاء، ولو أعطي الغني المال القليل ما حصل له أن يتعظ ويعتبر، ولو أعطي السارق مالا قليلا لما حصل له الاكتفاء بذلك المال عن السرقة، فدل على أنه أخرج شيء كثير وحرص على أن يكون بينه وبين الله. فقال لأتصدق من الليلة بصدقة، فخرج بماله في الظلام في الليل، وفي الظلام وضعها بيد إنسان. أصبح الناس يتحدثون، قالوا تصدق الليلة على سارق، قال اللهم لك الحمد على سارق، يعني أنا ما أردت أن أعطي سارقا، أردت أن أعطي مسكينا محتاجا، فوقعت في يد سارق. ثم قال لأتصدق من الليلة بصدقة، حريص على الخير، يريد أن يكرر ويظن أن تلك الصدقة لم تقبل لأنها وقعت في يد سارق، فوضع صدقة في الليل بيد إنسان. أصبح الناس يقولون تصدق الليل على غني، الغني تكلم في الظلام، جاءني إنسان ووضع بيدي مال، أصبح يتحدث، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى غني لا أتصدق أن الليلة بصدقة، فوضعها في يد إنسان في الليل. فأصبح الناس وقالوا تصدق الليلة على زانية، على زانية، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى غني وعلى زانية، يعني ما أصاب ما يريد هو في الثلاثة المواضع، لكن الله عز وجل أراد شيء آخر، وأراد أن يكون له أجر أعظم مما لو أعطاه لفقير. فسمع هاتفا يهتف، وقيل له أما الزانية لعلها تستعف وكذا السارق، وأما الغني فلعله أن يتعب ويعتبر. فكان في ذلك أن كف هذا عن السرقة، هذه عن الزنا، وهذا تسبب في تذكيره بالبذل والعطاء، فحصل له الخير الكثير بسبب ذلك، بسبب ذلك. وهذا الحديث الذي بين أيدينا صدقة السر تطفئ غضب الرب، في بعض الروايات كما يطفئ الماء النار. طيب إيش معنى تطفئ غضب الرب؟ الرب غضب عليك لماذا؟ لأنك فعلت معاصي، تركت واجبات، فعلت أمور عظيمة، فغضب الله عز وجل عليك بسببها. تتصدق في السر، هذه الصدقة تطفئ هذا الغضب، تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فالإنسان يحرص، كم من معاصي يغضب بها العبد ربه عز وجل، فيحرص أن يتصدق في السر، وأن يبذل في السر، وأن يعطي في السر، وأن يعمل الأعمال التي لعل الله عز وجل أن ينجيه بها، ولعل الله عز وجل أن يرضى عنه بها، ولعل الله عز وجل أن يغفر له بها. فقال صدقة السر، ما ذكر هنا نوع الصدقة، طعام، شراب، ثياب، مال، يشمل الكل. تصدق سرا بمال، بطعام، بثياب، بشيء آخر، إلا أنه حرص على أن لا يعلم من هو، أو على الأقل بينه وبين المتصدق عليه، بينه وبين المتصدق عليه، فيحصل له هذا الأجر العظيم. قال وصلة الرحم، صلة الرحم تزيد في العمر، تزيد في العمر، من أسباب بركة العمر والزيادة في العمر الرحمة. وأقل شيء أن تكون بالسلام، يا فلان سلم على فلانة، يعني هذا زوج أخته، زوج عمته، زوج خالته، زوج امرأة من محارمه، وممن بينه وبينها قرابة، سلم عليها. بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوها كأنها يبست وإذا ابتلت لانت، بلوها ولو بالسلام. فكيف إذا أرسل شيئا كيف إذا ذهب، كيف إذا أرسل رسالة، كيف إذا اتصل، يحصل بذلك خير، يحصل بذلك خير كثير. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلة الرحم تزيد في العمر. فإذا وصل الإنسان رحمه وإن أدبرت الرحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن تصل الرحم وإن أدبرت. وقال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. كثير من الناس يصل من أرحامه من يصله، ويزور من أرحامه من يزوره، ويتفقد من أرحامه من يتفقده، ويواسي من أرحامه من يواسيه. هذه ليست هي الصلة، ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل هو الذي يكافئ، هو الذي يقابل، وهو الذي يفعل لأنه فعل معه، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الحقيقي، لأنه يعمل ذلك من أجل الله، لا من أجل المكافأة على أن أولئك أحسنوا إليه أو فعلوا معه أو أنهم وصلوه. ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال: وصلة الرحم تزيد في العمر. تزيد في العمر هذا من أعظم وأظهر الأجور، وإلا لها أجور أخرى، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، وهكذا أيضا ما جاء فيها من الأحاديث الأخرى، لكن هذا من أظهرها. فكم من الناس يذهب شرقا وغربا للعلاج، لماذا؟ خوفا من أن يموت، يريد أن يتعمر وقتا أطول. سر رحمك يطيل الله تعالى في عمرك، سر رحمك يطيل الله عز وجل لك في عمرك. فأقرب لك من أن تذهب يمنة ويسرة، وأن تذهب هنا وهناك، سر رحمك يزيد الله عز وجل في عمرك، أو يبارك الله عز وجل لك في عمرك. قال: وفعل المعروف يقي مصارع الشرور. وهذه الثالثة، فعل المعروف. المعروف كل ما عرفه الشرع، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، حسن الجوار، الكلمة الطيبة، الدلالة على الخير، الصدقة، المواساة، تفريج كربات المكروبين والتنفيس عليهم وإعانتهم وما أشبه ذلك. هذا مما يقي مصارع السوء. مصارع السوء مثل ماذا؟ قتل، أمراض عظيمة فتاكة، مصائب تجتاح العبد وتفتك به. فعل المعروف يقيك الله عز وجل به مصارع السوء. عود نفسك أن تفعل المعروف. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر يوم القيامة. على الأقل إن لم تعمل أنت المعروف دل غيرك عليه. لا تمانع من الناس من لا يفعل المعروف ولا يريد من غيره أن يفعل معروف. إذا علم أن إنسانا يفعل المعروف سعى له، ليش يفعل كذا وكذا؟ من أين له هذا الشيء؟ لا يفعل، أو على الأقل طعن في قصده ونيته، في قصده ونيته. فعل المعروف يقي مصارع السوء. فأنت إذا لم تفعل المعروف فلا تكن مبغضا لمن يفعله، ولا تكن سببا لقطع المعروف عن الناس، ودل غيرك عن المعروف. فإذا دللت غيرك على المعروف كنت شريكا له، كنت شريكا له. الدال على الخير كفاعله، اشعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. والدال على الخير كفاعله، فالإنسان يحرص على مثل هذا. صدقة السر، تصدق سرا علما. والله عز وجل قال: إن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمان من المخاوف وأمان من الأحزان. ينفق ماله بالليل والنهار سرا وعلانية، ينفق في السر وينفق في العلن. هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، إنه غفور شكور. وانظر وينفقون أموالهم سرا وعلانيا ترجون تجارة لن تبور، تجارة مع الله عز وجل، تجارة مع الناس عرضة للربح وعرضة للخسارة، لكن التجارة مع الله لا تبور أبدا، ربح محض لا خسارة فيها. فتاجر مع الله سبحانه وتعالى الذي ينفعك الله عز وجل بما تاجرت معه، الذي يكون لك من الأجر ومن الثواب والجزيل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وفعل المعروف يقي مصارع السوء. الله عز وجل يقدر على العبد أقدارا ويجعل الله عز وجل له ما يقيه من تلك الأشياء، قدر عليه أنه كتب له أنه يكون له كذا وكذا، فإذا فعل كذا وكذا وقي تلك المصيبة. هذه المصيبة مصرع السوء، قد يكون سرطان، قد تكون جلطة، قد يكون داء قضال، قد يكون مرض يقعده، قد يكون مرض يمنعه نومه، قد يكون مرضا يسهره الليل والنهار. فعلت المعروف وقاك الله عز وجل مصارع السوء، وقاك الله مصارع السوء. فكم من أناس يرفلون بالعافية والسلامة والصحة، وكم من أناس يمد الله عز وجل في أعمارهم ويجعل الله عز وجل في أعمارهم بركة على أنفسهم وعلى غيرهم بسبب فعل المعروف، وكم من أناس محقت بركة أعمارهم وقصرت، وربما لا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم ولا غيرهم، مع أنهم يقدرون أن ينفعوا أنفسهم وأن ينفعوا غيرهم، لكن التوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله. والموفق من وفقه الله عز وجل، الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. طيب، وقد ذكر مرارا ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، أن الصدقة قد جربتها الأمم، مؤمنها وكافرها وبرها وفاجرها، وأنها من أعظم الأسباب التي يدفع الله عز وجل بها المصائب، ويفرج الله عز وجل بها الكربات، ويقضي الله عز وجل بها الحاجات. فأنفع شيء لدفع البلايا والرزايا الصدقة، يدفع الله عز وجل عنك بها فتنا وبلايا ومحنا لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. يدفع الله عز وجل عنك الشر، يدفع الله عز وجل عنك السوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. عندك مريض تريد له العافية، ربما كانت الصدقة عن هذا المريض أنفع له من الأدوية الكثيرة والطويلة والعريضة التي تذهب وتشتريها من هنا وهناك، أنفع من الأدوية التي تشتريها من هنا وهناك صدقة تصدق بها شيء يسير، وتنوي بتلك الصدقة أن يعافي الله عز وجل أباك، أمك، ابنك، امرأتك، أخاك، أو غير ذلك ممن يرجو الإنسان لهم العافية. صدق الإنسان، جرب هذا. فهذا مريض يحتاج إلى ذهابه الداخل إلى الخارج، إلى هنا إلى هنا، فتصدق، تصدق، وانوي بهذه الصدقة أن يشفي الله عز وجل ذلك المريض. داوي نفسك أنت أيضا، داوي نفسك بذلك، عندك داء عضال صدق، صدق شيء من الصدقة لعل الله عز وجل أن يعافيك، أن يعافيك من ذلك الداء بتلك الصدقة التي تصدقت بها. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأخرج الطبراني في الأوسط عن عمرو بن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة القرابة مثراة في المال، محبة في الأهل، منساة في الأجل. هذا الحديث أطول من الأول. صلة القرابة، تصل أقاربك ولو بالقول ولو بالفعل، وإن جمعت القول والفعل فنور على نور. صلة القرابة مثراة في المال، يعني إيش؟ أن صلة القرابة سبب للغنى، صلتك لأقاربك من أسباب غناك، يغني الله عز وجل. البعض يقطع رحمه، لماذا تقطع رحمه؟ قال: لو أذهب أحتاج أن أعطي وأعطي. طيب، في العيد من محاسن الأعياد أن الناس يصلون، كم من الأرحام المقطوعة توصل في الأعياد، يذهب يعطي البعض، يجعل يعني قضية طويلة عريضة أنه سيذهب يعطي هذه 1000 أو 2000 أو أكثر أو أقل، فمن أرحامه ويدخل عليها بذلك فرحا وسرورا. وربما بعض الناس بعض النساء تكون الحالة المادية متعبة وتنتظر هذا العيد طيلة السنة، تنتظر العيدين أن تجمع شيئا من المال تسد شيئا من الحاجة. صلة القرابة مثرة للمال، ليس سببا في نقص المال بل سببا في الثراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، وقال 3 أقسم عليهن ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. لا يمكن أبدا أن تكون الصدقة سببا لنقص المال، ولا صلة القرابة بالمال سببا لنقص المال بل سببا للثراء. طيب بعض الناس يعني كيف يكون هذا؟ يعني ينقص النقص سبب للزيادة؟ نعم، هنا متى يكون النقص سبب للزيادة والبذل سببا لكثرة؟ بذل العلم سببا لكثرة العلم وبركة العلم، بذل المال سببا عز وجل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، اللهم آت منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وهنا قال صلة القرابة مثرات في المال، أي سبب للثراء، سبب للثراء. قال محبة في الأهل، إضافة إلى الثراء سبب جالب المحبة. إذا كانت الهدية للغير الذي ليس بينك وبينه قرابة سبب المحبة، كيف إذا كانت على القريب؟ كيف إذا كانت للقريب؟ قال منساءة في الأجل، أي من أسباب طول العمر، من أسباب طول العمر. صلة القرابة مثرة في المال، محبة في الأهل، منساءة في الأجل. يعني لو كل واحد من هذه الأسباب لا تقوم له الدنيا، من ذا الذي يكره أن يكون عنده ثراء وسعة في المال؟ من ذا الذي يكره أن يحبه أقاربه لا ينقمون عليه لا يبغضونه؟ بعض الناس يحبه الناس ويكرهه أقاربه، أقاربه يكرهونه، إذا ذكروا قالوا هذا يعني خيره للناس خيره للغير. ومن الناس من تجد أن أقاربه قالوا نعم نعم الرجل نعم الشخص فلان، فيفعل ويفعل، يطمعون في خيره ويأمنون شره. قال من ساءة في الأجل، أي أنها سبب لطول العمر، سبب لطول العمر، يطيل الله عز وجل في عمر المسلم بسبب صدقته وإحسانه إلى أقاربه. ثم قال رحمه الله تعالى قال أخرج الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما إلا أن تخاف الغرق، يعني إذا كنت قادرا على القيام فلا بد أن تصلي قائما. لكن هذا الحديث المراد به إيش؟ الفريضة، لأن النافلة يجوز أن تصلي قاعدا بل ومضطجعا مع القدرة على القيام، كما في البخاري صلاة القاعد بنصف صلاة القائم وصلاة الراقد بنصف صلاة القاعد، يعني أن صلاة الراقد كم تساوي بالنسبة للقائم يا أخي نفهم؟ صلاة الراقد نصف صلاة القائم، ما لي دخل القائم، أنا أقول صلاة الراقد بالنسبة للقائم كم؟ الربع، إذا كانت نصف صلاة القاعد فمعنى أنها ربع صلاة القاعد، ربع صلاة القاعد. وكذلك أيضا في السفر كل إنسان على رحلته على المركوب على الباص على الطائرة، فيتنفل ويصلي حيث توجهت به رحلته. أحيانا أيضا تدرك الإنسان فريضة وفي الطائرة بالذات في الأسفار البعيدة التي لا يستطيع معها الإنسان يجمع جمع تقديم قبل السفر أو جمع تأخير بعد الوصول، تكون هناك رحلات 8 ساعات، تكون رحلات 8 ساعات 10 ساعات، حيث أن الإنسان لو يعني سافر قبل صلاة الظهر بقليل سيدخل وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويخرج وهو لا زال على مقعده وعلى كرسيه في ذلك السفر، فحينئذ يصلي قاعدة. إذا استطاع أن يصلي قائما، بعض الطائرات يكون فيها ساعة في المؤخرة، يكون بعد في الخلف بعد الكراسي هناك ساعة، يستطيع أن يصلي قائما ويركع ويسجد. إذا أمكن ذلك فليفعل، فليصلي قائما وليركع وليسجد. فإذا لم يمكن ذلك لا يستطيع أن يصلي في الممر، الممر يمشي فيه المضيفون والخدم الذين يخدمون الركاب، فلا يستطيع أن يصلي في ذلك المكان، يبقى معه أن يكبر تكبيرة الإحرام على مقعده مستقبلا للقبلة. عند تكبيرة الإحرام يسأل عن القبلة، والآن عن طريق الجوالات والبوصلات وغيرها يستطيع أن ينظر أين اتجاه القبلة، فيصلي يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم اتجاه القبلة، ثم يجلس ويواصل صلاته وإن دارت به الطائرة أو غيرها. في السفينة الأمر أوسع، يستطيع أن يصلي وهو قائم، لأن الغالب أن السفن والباخرات الكبيرة حتى لو كان هناك أمواج ما تؤثر، يستطيع الإنسان يقوم ويمشي ويذهب ويرجع، وإلا إذا اضطرب البحر وهاج فحينئذ يصلي على حاله. فأما في الغالب فإنه يستطيع أن يصلي قائما، وفي السفن الكبيرة والبواخر غرف بالركاب، بعضها البعض يكون له غرفة خاصة داخل الفندق فيها سرير وفيها حمام وفيها فداخل الباخرة، فيستطيع أن يصلي في، وكذلك أيضا قد يكون هناك مكان معد فيستطيع أن يصلي مع بعض، إذا كان الركاب من المسلمين صلي بهم جماعة، صلي بهم جماعة ويتيسر مثل هذا الأمر. فقوله صلي قائما إلا أن تخاف العرق، المقصود بهذا صلاة الفريضة، صلاة الفريضة، فإن من صلى قاعدا مع القدرة على القيام لا تصح صلاته، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فإن عجز عنه سقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عمران بن حصين كما في صحيح مسلم وكان مريضا وكان به البواسير قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب هنا أيضا حديث أطول من الحديث الأول الذي قرأناه أول شيء في ما يتعلق بصدقة السر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة عند الطبراني في الأوسط، قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا أي صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. الناس يحثون على مثل هذا في أوقات الغلاء والشدة والضيق، يندم ويكون أجر المتصدق أعظم، يكون أجر المتصدق أعظم من أجره إذا تصدق والناس في رخاء والناس في غنى وحاجة الإنسان لا كاد تصل إلى حد الضرورة، بخلاف ما إذا تصدق والناس أحوج ما يكون إلى صدقته وأحوج ما يكون إلى إلى بذله وأحوج ما يكون إلى نفقته، فيكون لا وقت ويكون أجرها عند الله عز وجل أعظم، فإن العمل يضاعف ويكون أجره عند الله عظيم بحسب ما يقوم في قلب العام، سواء كان صلاة أو صياما أو صدقة أو غير ذلك، عمله لله وعمله في غاية من الخشوع والخضوع والتعظيم لله عز وجل، كذلك أيضا باعتبار أثر ذلك العمل، عمل عملا فرج الله عز وجل به عن غير كرب عظيم، وأعطى إنسانا فسد له فاقه، وربما دعا لك هذا الذي أحسنت إليه دون أن تسمع، دون أن تكون حاضرا، دون أن تعلم، دعا لك في جوف الليل فوقع ذلك المال موقعا عظيما، دعا لك دعوة وافقت ساعة إجابة، أصلح الله بها حالك، فرج الله بها كربك، دفع الله عز وجل عنك بها بلاء لا تتوقعه في نفسك أو في أهلك أو في مالك أو في أولادك، دفع الله عز وجل عنك مرضا وداء عضالا شفاك الله عز وجل من مرض وداء عضال بسبب تلك الصدقة، وذلك المعروف وذلك الإحسان الذي أحسنت به إلى غيرك. فالإنسان يعود نفسه على مثل هذا ويفعله. وفي الحديث الآخر قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. زاد هنا قال: تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، يعني صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقيك أيضا الآفات، آفة في بدنك، آفة في مالك، آفة في عرضك، آفة في أهلك، في أولادك، أدواء عظيمة فتاكة، يقيك الله عز وجل الآفات والهلكات، الأشياء المهلكة يقيك الله عز وجل بها بسبب صناع المعروف وبذل المعروف. قال: وأخرج البزار والضياع عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. الأول مزمار عند نعمة، لماذا؟ لأن النعم حقها أن تشكر لا أن تكفر. الله عز وجل أنعم عليك، العرش نعمة، الزواج نعمة، سبب لغض البصر وحصانة الفرج وسكن وستر وصيانة وحفظ للنسل، حصل به من الألفة والترابط الأسري. فإن الله عز وجل قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، جعل الصهر قسيم النسب في الترابط، في الولاء، في النصرة، في المودة، في التعاطف وغير ذلك، وهذا أمر ملموس معروف. فيحصل للإنسان مع أصحابه من القرب كما يحصل برابطة النسب، كما يحصل برابطة النسب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أبي بكر: ما من أحد له علي نعمة إلا قد جازيته بها إلا أبا بكر، واساني بنفسه وماله وزوجني ابنته. فكان يذكرها له، مع أن أبا بكر نال شرفا عظيما في الدنيا والآخرة بمصاهرته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يزل حافظا لها. والخلفاء الراشدون الأربعة أصهار للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوج ابنتي اثنتين منهم، وتزوج اثنان بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بناته، تزوج عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر. عثمان تزوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم رجل على وجه الأرض منذ أن خلق الله الأرض إلى يوم القيامة تزوج بنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه. والرابع علي بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء العالمين. فهم الأربعة أصهاره، فهم الأربعة الخلفاء الراشدون، لهم رابطة وقرب ومصاهرة من النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الزواج نعمة وآية من آيات الله عز وجل، والغناء والمزامير عند الأعراس عند الأفراح هذا صوت ملعون في الدنيا والآخرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن نعمة الزواج نعمة عظيمة ينبغي أن تقابل بالشكر بالثناء على الله عز وجل. لا يعني هذا أن يقول إذا نشغل القرآن وقت العرس، لا، الضرب بالدف للنساء أمر جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام ضرب بالدف، الضرب بالدف للنساء فيغنين بدون مزامير وإنما بدون عود وبدون الآلات الموسيقية، وإنما تضرب واحدة بالدف تغني معها من النساء أو من الصبيان البنات الصغيرات من تغني، هذا أمر جائز، هذا أمر جائز وهذا أمر مشروع. لكن المزامير والأغاني والعود والآلات الموسيقية هذا صوت ملعون عند نعمة. وكم من الناس يجاهر الله عز وجل بالمعاصي ومآل زواجه إلى الفشل، مآل زواجه إلى الهموم والغموم وإلى النكد وعدم وجود الألفة والمودة والمحبة بين الزوجين، لأنهما بدأ عرسهما وزواجهما بمعصية الله عز وجل. وهذا صوت ملعون في الدنيا والآخرة، انظر صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، بعيدان عن رحمة الله، بعيدان عن الخير، مزمار عند نعمة، فإن النعم حقها الشكر، والله عز وجل قد أباح لعباده ما يكون سببا لإدخال السرور بالتهنئة بضرب النساء للدف ويغنين الغناء المحتشم في الأعراس. قال ورنه يعني النياحة والبكاء بصوت ونوح عند المصيبة، هذا صوت ملعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب ألبست يوم القيامة لباس من قطران ودرع من جرب، ودرع من جرب ما لم تتب، فمن تاب تاب الله عليه، لأنها لم تغطي مصيبتها بالصبر، فكان الجزاء من جنس العمل. ولهذا لا بد من الصبر والاحتساب عند أن يفقد الإنسان قريبا أو عزيزا أو صديقا، يفقد الرجل امرأته، تفقد المرأة زوجها، يفقد الرجل أمه أو أباه، أو الأب والأم يفقدون ولدا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن يقول الإنسان إذا مات له قريب من أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. من قال إذا أصابت مصيبة اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف عليه خيرا منها. أم سلمة لما مات زوجها أبو سلمة ذكرت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. كانت في نفسها تقول من خير من أبي سلمة، يعني كان زوجا صالحا، كان زوجا قد كفاها أمر دينها ودنياها بإعانتها على الخير على البر والتقوى بالصحبة الصالحة بالتعاون على أمور الدين وكفاها في أمر دنياها، كانت تقول من خير من أبي سلمة، فعوضها الله عز وجل بخير أهل الأرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هي تقول ذلك، قالت إنا قلت ذلك وكنت أقول يعني في نفسها من خير من أبي سلمة، فعوضها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أصيب مصيبة في نفسه في ماله، ليس فقط موت قريب أو نحو ذلك، لو أصيب بأي مصيبة في ماله في نفسه في بدنه، يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يأجره الله في مصيبته ويخلف الله عز وجل عليه خيرا منها. طيب جاء الوقت.